السلام عليكم. في موضوع النصب والاحتيال، في غالبية القصص الضحايا يكونون نساء. ليش؟ دائما النصاب ليش يركز على العنصر النسائي دون العنصر الرجالي في عمليات النصب؟ دائما يستغل الوضع الاجتماعي حق البنت، يعني البنت في بعضهم اللي تخاف تبلغ زوجها، اللي تخاف تبلغ اخوانها، اللي تخاف على سمعتها، فعشان كذي يبتزها في عملية النصب، او انها شنو ممكن تكون ما هي بنت سرعت مشاكل ولا تدل المخافر والمحاكم. فاسهل طريقة لما تنصب على واحد تنصب على بنت، لان ليش يخاف مرات من الرجال؟ يقول هذا لا يجي يطقني، هذا لا يجي يركض وراي، الرجال تعرفه ما عنده شغل، يقعد يفتر وراه النصاب، يروح لبيتهم يدوره وكذا. المرأة ما تقدر تسوي كذي علشان تاخذ حقها. مالكم بالطويلة، ليش يا ابو طلال قلت هالسالفة؟ والله كثير من القصص اللي قاعد توصلني من الضحايا شيء صراحة يحزن ويكسر الخاطر. ترى اللي قاعد تسويه هذا من ايدك، خلاص انت تتحمل اللي يجيك. اذا انت ما طحت بهالنصب احذر، واذا طحت توب على الاقل، يعني لا تكرر هالمصيبة اللي سويتها. في احد القصص، يعني هذه المرأة اللي بقول لكم قصتها الحين، هذه مسكينة لا هي تبحث عن الثراء ولا تبحث عن الكشخة ولا تبي تصير مشهور ولا أي شيء، المرأة تبي الستر. لكن حشاكم عيال الحرام ما يخلون أحد بحاله. خلك حذر ونفتح عينك باللبن دايما. اسمع السالفة، هذه في بنت كويتية تقدم لها شاب وتزوجوا على سنة الله ورسوله، فقرروا إنه يسوون العرس. وتعرفون البنت دائما، يعني خصوصا بتجهيز العرس، تلقاها يعني فيها دوشة، يعني مو قادرة تستوعب، ومسكينة تعيش تحت الضغط وتبي تطلع بأحلى صورة، والفلوس ممكن ما تكفي طموحها، فات تقوم تركض يعني يمين وشمال، ما تركز في بعض الأمور. هذه البنت راحت حق أحد المشاغل المعروفة في اللي هم نفاني في العرس وكذا، فأطلبت تشتري نفنوف عرس قيمته 1500 دينار. تقول يا أبو طلال لا ترى في أكثر، أنا عارف في أكثر، لكن هالبنت هذه على قد فلوسها. يا الله، دبرت من باقي الفلوس بعد ما جهزت كل شيء، باقي نفنوف العرس اشترته ب 1500 دينار. عطت الرجال 1500 صاحب المشغل، وفعلا جت واستلمت النفنوف وراحت. عاد ما شاء الله صار العرس واستانست والحمد لله، والله ستر عليها وعلى زوجها والله يبارك له. بعد شهرين ثلاثة ولا أمر من المحكمة، بلغ في قضية. شنو القضية؟ ولا يطالبونها فلوس. شون عليك فلوس؟ عليها 20,000 دينار ديون. البنت مو عارفة، الزوج حس انه شنو، حس انه كأنه انخدع، يعني انا تزوجت واحدة مديونة وانا دافع مهر ودافع تكاليف العرس كلها، وفوق هذا الحين مزوجيني واحدة عليها دين 20,000 دينار. انتم عارفين تلقى الرجال بروحه مضغوط. لكن اللي تصرفه هذا الرجل صراحة بعيد كل البعد عن الرجولة. ايش سوى؟ قال عليك 20,000، انا يلا سددت اللي علي والديون اللي علي على سافة العرس، وبعد انت عليك 20,000، يعني قصدكم شنو؟ انت واهلك تبوني انا اللي ادفع 20,000؟ اقول توكل على الله روحي لهلك. راحت لهلها، البنت منهارة تبكي، مو عارفة شنو القصة، شنو قصة 20,000 دينار. تورطت البنت، أهلا مسكوها، يبا شفيت عسى ما شر، شنو 20,000 دينار؟ قالت والله ما أدري. يبا شنو ما تدري؟ مو الدنيا مو فوضى. 20,000 مطعم الشركة طالبني. منو الشركة؟ والله ما أدري. ما لكم بطويلة. البنت راحت لجأت لأحد المحامين. قالت لها أنا علي قضية وهذا بلاغ من المحكمة بحضور الجلسة وكذا وقصتي كذا كذا كذا. شنو 20,000؟ قالت أبدا ما أدري عنها. قاموا المحامي وسوى إجراءاته وطلب ملف القضية، أجل أول جلسة علشان يطلب ملف القضية علشان يعرف شنو القصة، منو هذا الشخص أو الشركة اللي طالب هالبنت. والبنت تحلف تقول ما عندي أي ديون ولا لي علاقة بأحد أنا. يوم تشيكوا ولا البنت ماخذة ملابس بقيمة 20,000 دينار. شلون هذا اللي حصل؟ شافوا ملف القضية ولا فعلا الشركة مرفقة كمبيالات باسم البنت وتوقيعها؟ صاحب الشركة موقعها فعلا على الورقة، هذه المستطيلة اللي أسفل الورقة، هذه اللي إذا شالها ممكن تكون بشكل مستطيل كأنها كمبيالة. هي موقع شنو؟ أنها استلمت. هو راح عبى المكان الفاضي، إيش كتب فيه؟ استلمت مبلغ 20,000 دينار قيمة تجهيز العرس، وانهم راح ترجعهم للشركة بعد ما ينتهي عرسها. البنت صدمت، قالت والله مو صحيح، هذه الشركة انا اشتريت منهم نفنوف ودفعت فلوسها كاش 1500 دينار، ما خذيت منهم فلوس، في شركة تعطي فلوس؟ قالوا هذا الكلام ما ينفع بالمحكمة، المحكمة عندها ورق، عندك ورقة تثبت يمشي الحال، ما عندك ورقة ما ينفع معاهم قسم ما قسم. قال ما في مشكلة. أول جلسة المحامي طلب التأجيل، وطلب من القاضي طلب كان غريب شوي. قال يا حضرة القاضي احنا ما عندنا أي مشكلة في موضوع الادعاء اللي يتكلم فيه الرجال، لكن احنا نبي الشخص هذا يقسم قسم متمم، يسمونه قسم الغموس اللي يغمس صاحبه في النار إذا حلف كذب. كان نبي يحلف أن البنت أخذت منهم 20,000 دينار علشان تجهز نفسها للعرس مثل ما هو يدعي. قال ما في مشكلة، انتظروا الجلسة الثانية. لما حضر هذا المدعي، المدعي لما حضر كان مجهز نفسه أنه شنو؟ يبي يحلف وياخذ 20,000 ويمشي، ما عنده مشكله اذا تبي تحلفه. مو يقول لك قالوا للحرامي احلف قال جاك الفرج. في بعضهم فعلا، اصلا في ناس شهود زور تلقاهم عند باب المحكمه تعطيهم 20 دينار يدخل داخل يشهد وياك، ما عنده مشكله حتى يشهد لك. هذا عارف نفسه ان مصيره جهنم اعوذ بالله، الله يكفينا شرهم. فلا تستبعد لما تحلف واحد ويحلف عادي، شو المشكله بالنسبه له؟ تلقى مسوي بلاوي بحياتي يقول جت على الحلف. ما لكم بالطويلة، جاي هذا صاحب الشركة الحرامي وحضر الجلسة، والبنت جاية مع المحامي تبكي ومنهارة وحاسة ان الموضوع يعني ميؤوس منه. لكن المحامي هذا الله يسلم لي هالخشم بصراحة، شو سوى؟ شوف الصدمة، طبعا مو صدمة بالقصة، الصدمة اللي عطاها المحامي حق صاحب الشركة. الرجال جاي بيحلف، أول ما بدت الجلسة قام المحامي وطلب من القاضي طلب غريب صراحة. شنو الطلب يا أبو طلال؟ إيش في محامي كل شوي يطلب؟ إيه اسمع إيش طلب. قال يا حضرة القاضي إحنا نبي نسحب طلب اللي هو الحلف اللي إحنا طلبناه من صاحب الشركة، ما نبي يحلف. قال عشان صاحب الشركة موقعها فعلا على الورقة، هذه المستطيلة اللي أسفل الورقة، هذه اللي إذا شالها ممكن تكون بشكل مستطيل كأنها كمبيالة. هي موقع شنو؟ أنها استلمت. هو راح عبى المكان الفاضي، إيش كتب فيه؟ استلمت مبلغ 20,000 دينار استلمت مبلغ 20,000 دينار قيمة تجهيز العرس، وانهم راح ترجعهم للشركة بعد ما ينتهي عرسها. البنت صدمت، قالت والله مو صحيح، هذه الشركة أنا اشتريت منهم نفنوف ودفعت فلوسها كاش 1500 دينار، ما خذيت منهم فلوس، في شركة تعطي فلوس؟ قالوا هذا الكلام ما ينفع بالمحكمة، المحكمة عندها ورق، عندك ورقة تثبت يمشي الحال، ما عندك ورقة ما ينفع معاهم قسم ما قسم. قالوا ما في مشكلة. أول جلسة المحامي طلب التأجيل، وطلب من القاضي طلب كان غريب شوي، قال يا حضرة القاضي احنا ما عندنا أي مشكلة في موضوع الادعاء اللي يتكلم فيه الرجال، لكن احنا نبي الشخص هذا يقسم قسم متمم، يسمونه قسم الغموس اللي يغمس صاحبه في النار إذا حلف كذب. كان نبي يحلف أن البنت أخذت منهم 20,000 دينار ثمن عشان تجهز فيه العرس والملابس والكذا كذا، علشان تجهز نفسها للعرس مثل ما هو يدعي. قال ما في مشكلة، انتظروا الجلسة الثانية. لما حضر هذا المدعي، المدعي لما حضر كان مجهز نفسه إنه شنو يبي يحلف وياخذ 20,000 ويمشي، ما عنده مشكلة إذا تبي تحلفه. ما يقول لك قالوا للحرامي احلف قال جاك الفرج، في بعضهم فعلا، أصلا في ناس شهود زور تلقاهم عند باب المحكمة تعطيهم 20 دينار يدخل داخل يشهد وياك، ما عنده مشكلة حتى يشهد لك، هذا عارف نفسه أن مصيره جهنم أعوذ بالله، الله يكفينا شرهم. فلا تستبعد لما تحلف واحد ويحلف عادي، شو المشكلة بالنسبة له؟ تلقى مسوي بلاوي بحياته يقول جت على الحلف. مالكم بالطويلة، جاي هذا صاحب الشركة الحرامي وحضر الجلسة، والبنت جاية مع المحامي تبكي ومنهارة وحاسة أن الموضوع يعني ميؤوس منه. لكن المحامي هذا الله يسلم لي هالخشم بصراحة، شو سوى؟ شوف الصدمة، طبعا مو صدمة بالقصة، الصدمة اللي عطاها المحامي حق صاحب الشركة. الرجال جاي بيحلف على طول، أول ما بدت الجلسة قام المحامي وطلب طلب ثاني، قال يا حضرة القاضي احنا نبي نسحب طلب الحلف. قال شلون يعني؟ قال يعني ما نبي صاحب الشركة يحلف خلاص. قال عجل ايش تبي؟ ليش احنا مستدعينه وجلسة علشان بس الحلف؟ قال لا يا حضرة القاضي، احنا نبي نطلب منه طلب بسيط جدا. قال تفضل. له علاقة في القضية؟ قال لي نعم له علاقة في القضية. قال حق صاحب الشركة، احنا نبي نسألك سؤال، واذا انت تقول الحقيقة فانت راح تقولها بسرعة، ما راح تفكر، صح ولا لا؟ قال اي نعم صح. قال بسألك سؤال واحد بس، البنت هذه خذت منك 20,000 دينار كمنحة او قرض؟ قال اي نعم. متأكد؟ قال متأكد. والدليل شنو؟ الورقة اللي وقعتها عليه الكمبيال. قال تمام، انت لما عطيت البنت الفلوس عطيتها كاش ولا تشيك؟ صدقونا صاحب الشركة تلعثم، ما توقع ان احد يسأل السؤال. قال ها لا تشيك، لان اذا قال كاش وش دعوة انت حاط 20,000 مجمعهم داخل مشغل؟ مو معقولة. فانت عطيتها شلون، كاش ولا تشيك؟ قال لا تشيك. قال يا حضرة القاضي احنا راح نصدق كلام انه تشيك، بس نبي طلب ان ناخذ رقم مسلسل مال دفتر التشيكات ماله، ونبي نروح للبنك ونشيك على حسابها ونجيب لكم كشف حساب من حسابها ان هل تم صرف تشيك من دفتر الحسابات حق هالشخص هذا باسم موكلتنا ولا لا. هني انكشفت الحقيقة كامل، ان البنت لا اخذت تشيك ولا صرفت مبلغ المسكينة، ولا والبنت اصلا ما لها اي علاقة ودافع فلوس، والبنت المسكينة حتى فاتورة ما اخذت. بطلال اكيد تبي تقول لنا انتهت القصة وفمان الله مع السلامة. لا حبيبي، القصة ما بدت. وين راح الزوج؟ طايح الحظ؟ انا اقولك شو السالفة، البنت طلعت براءة؟ لا، وسوت ورفعت قضية على صاحب الشركة. شنو القضية؟ أأجلها لكم لكن خلينا نشوف شو سوت مع زوجها. قالت حق المحامي أنا بيك ترفع لي قضيتين. قالها شنو؟ قالت لها القضية الأولى الطلاق من زوجي هذا اللي ما يستحي، اللي عرفت معدنه من أول مشكلة حصلت لي وتخلى عني وأهاني وكذا وكذا وكذا. قالها تم. والقضية الثانية على صاحب الشركة، البنت خذت من صاحب الشركة تعويض بشنو؟ جميع تكاليف العرس اللي تكفلت فيهم ودفعتهم تقريبا 12,000 دينار لأنها بسبته تطلقت، وغير التعويض المدني 5,000 دينار، غير رفعت قضية على زوجها اللي ما يستحي وخذت المؤخر 5,000 دينار، غير ان البنت رب العالمين فتح لها. شلون فتح لها؟ خذت الفلوس مني وراحت كملت دراستها الماجستير من هني، اول كورس حولوها على حساب الجامعة، البنت متفوقة وما شاء الله رب العالمين فتح لها ماجستير ودكتوراه على حساب الدولة. لكن شوف سبحان الله، كل تأخيرة فيها خيرة ورب ضارة نافعة. جميع الأمثال اللي تتكلم عن الأمر السيء لك ربما أنه يكون مقدر من رب العالمين. يعني لو أنها للحين متزوجة هذا الطلي، كان الحين كمل دراستها، كان خلاها توصل دكتوراه، كان رب العالمين عوضها وأدب صاحب الشركة الحقير هذا اللي استغلها واستغل ظروفها. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.